بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بإخواننا الكرام، نواصل إن شاء الله تعالى في تعليقنا أو شرحنا على منظومة المقدمة الجزرية لناظمها ابن الجزري رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وقد شرعنا إخواني الكرام في الكلام على باب مخارج الحروف، وقد بلغنا أن تكلمنا عن حروف أقصى اللسان وهي الكاف والقاف أو القاف والكاف عفوا، ثم تكلمنا على حروف وسط اللسان وهي الجيم والشين والياء، وسوف نواصل إن شاء الله فيما يأتي بعده. أقرأ أولا الأبيات، أبيات مخارج الحروف، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، للجوف ألف وأختاها وهي، وهناك بعض المنظومات فألف الجوف، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه، وهناك بعض المنظومات ومن وسطه، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حافته إذ وليا، للضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء دانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفاه، فالفام أطراف الثنايا المشرفاه، للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. طيب، إذا تكلمنا إخواني الكرام على مجموعة من الحروف، حيث تكلمنا أولا على الحروف التي مخرجها الجوف وهي الألف والواو والياء المادية، الألف المادية والواو المادية والياء المادية. ثم تكلمنا حول حروف الحلق، وقد تكلمنا حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أو ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، حيث قلنا أن الحلق له ثلاث مخارج، في كل مخرج حرفان، فالمخرج الأول هو أقصى الحلق وفيه حرفان هما الهمزة والهاء، ثم المخرج الثاني من مخارج الحلق وهو وسطه، حيث أن الحلق فيه أقصى ووسط وأدنى. إذن قلنا الهمزة والهاء مخرجها أقصى الحلق، ثم العين والحاء مخرجها وسطه، ثم الغين والخاء مخرجهما أدنى الحلق. ثم قال تكلمنا بدأنا نتكلم إخواني الكرام حول مخارج اللسان، حيث قلنا أن للسان كما قلنا آنفا أخواني الكرام أن فيه 18 حرفا، اللسان يخرج منه 18 حرفا من 10 مخارج، هناك 10 مخارج للسان يخرج منها 18 حرفا. بدأنا إخواني الكرام في أقصى اللسان فوق، ثم أقصى اللسان أسفل. أما أقصى اللسان فوق فهو الكاف، فهو القاف عفوا، وأما الكاف فمخرجها أقصى اللسان ولكن أسفل من القاف. طيب، ثم تكلمنا حول المخرج الموالي وهو وسط اللسان، وقلنا فيه إخواني الكرام، قلنا أن وسط اللسان يخرج منه مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، مع ما يحاذيه من الحنك، من الحنك الأعلى 3 أحرف، هي الجيم والشين والياء، الجيم والشين والياء. وقلنا أن هذه الحروف تسمى حروف شجرية لخروجها من شجر الفم، أي منفتح الفم. طيب، حيث قلنا أن الجيم ينقفل المخرج فيها انقفالا تاما جاء، ويكون رأس اللسان إلى الأمام. اللسان له رأس كما تكلمنا، وهو آخره الذي يظهر، رأس اللسان إلى الأمام، ولا يكون لرأس اللسان أي عمل، وإنما العمل في وسط اللسان إخواني الكرام، مع ما يحاذيه، مع ما يحاذيه إخواني الكرام من الحنك الأعلى. يعني أن الجيم ينقفل المخرج فيها انقفالا تاما. أما بالنسبة للشين فإن المخرج لا ينقفل، فإن المخرج لا ينقفل فيه، وكذلك في الياء، وكذلك في الياء فإن المخرج لا ينقفل، فإن الياء لا ينقفل المخرج فيها، وينخفض أقصى اللسان، وينخفض أقصى اللسان مع ارتفاع وسطه مثل الجيم والشين، فإن الجيم والشين فيهما أيضا يرتفع وسط اللسان وينقفل المخرج، يعني يلمس وسط اللسان الحنك الأعلى فينقفل المخرج في الجيم. أما الشين فإنه لا يلمس ولكن يكون مرتفعا وسط اللسان. أيضا في الياء فإن وسط اللسان يرتفع مع انخفاض أقصى اللسان، مع انخفاض أقصى اللسان. طيب، هذه الحروف التي مخرجها وسط اللسان. الآن إخواني الكرام سوف نشرع في الكلام على الحروف التي تخرج من حافتي اللسان، من حافتي اللسان، وفيه إخواني الكرام مخرجان، مخرج الضاد، مخرج الضاد ومخرج اللام. أما الضاد إخواني الكرام فإنه كما قال الناظم رحمه الله تعالى وهو معلوم هذا، قال والضاد من حافته، أي من حافة اللسان، إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها، أي حافة اللسان مع ما يليه من الأضراس، من الأيسر، من الأضراس اليسرى أو الأضراس اليمنى. وقد تكلمنا إخواني الكرام حول الأضراس، وقلنا أن الأسنان، أسنان الموجودة في الفم، تنقسم إلى 6 أقسام: ثنايا، رباعيات، أنياب، ضواحك، طواحن، نواجذ. صح ولا؟ طيب، ماذا قال الناظم؟ والضاد من حافته إذ ولي لضراسة، لضراسة. طيب، إذن ويخرج ماذا قال؟ والضاد من حافته إذ ولي لضراسة، إذن يخرج الضاد من إحدى حافتي اللسان أو منهما معا، من يستطيع ذلك وإن كان هذا أصعب، يعني يخرج من إحدى حافتي لسان، يعني الحافة اليمنى أو الحافة اليسرى، مع ما يحاذيها من الصفحة الداخلية للأضراس العليا، من الصفحة الداخلية للأضراس العليا، يعني وسط اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس، مع ما يحاذيه من الأضراس. واضح أخواني الكرام؟ هذا بالنسبة للضاد. والحافة أخواني الكرام معلوم ما معنى الحافة، هي الجانب، يعني الضاد يخرج من جانب الحافة اليمنى، من جانب الحافة اليمنى أو من جانب اليسرى، وإن كان في اليسرى أيسر وأسهل وأكثر استعمالا، ومن اليمين أصعب وهو أقل، ومن الجانبين يعني من اليمين ومن اليسار يكون أعز، فإنه يصعب على كثير من الناس أن يتلفظ به من اليمنى واليسرى. طيب، هذا بالنسبة للضاد إخواني الكرام، هذا بالنسبة للضاد. والضاد إخواني الكرام كما هو معلوم لمن يعلم ذلك، فيها منطقة للضغط ومنطقة للاتكاء، منطقة للضغط ومنطقة للتلامس. المنطقة للضغط هي منطقة كما قلنا آنفا، هي مع حافتي اللسان مع الأضراس، مع ما يليها من الأضراس. طيب أخواني الكرام، وهناك في مقدم اللسان يلمس لمسا بدون أن يتكئ، فبذلك يخرج حرف الضاد، فبذلك يخرج حرف الضاد. إذن الضاد إخواني الكرام الضاد كما قلنا إخواني الكرام تخرج من حافتي اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا. ثم قلنا والضاد من حافته إذبالية، الأضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهى. بقي أن نشير إخوان الكرام أن الضاد في نطقها خاصة عند كثير من القراء في عصرنا في زماننا، فإن الغالب عليهم إخوان الكرام نطقها شديدة، وهذا من الأخطاء، نطقها شديدة من مخرج الطاء والدال والتاء، وهذه إخوان الكرام مخرج الطاء والدال والتاء الضاد تلامسه دون أن تتكئ فيه، وسوف نأتي إلى مخرج الطاء والدال والتاء، وسوف نبين وخاصة عند كلامنا حول صفة الاستطالة التي هي من صفات الضاد، سوف نتكلم عن هذا الإشكال الذي يقع فيه كثير من قراء القرآن في عصرنا، ومنا قد يكون هناك من يقرأ هكذا فيجعل مخرج الطاء والدال والتاء كأنه هو مخرج الضاد، فيخرج حرف الضاد ممزوجا بشيء من الطاء أحيانا وبشيء من الدال أحيانا عند البعض وبشيء من التاء أحيانا، فيجب أن نفرق بينهم، فإن منطقة الاتكاء، المنطقة التي يعتمد عليها اللسان عند النطق بالضاد، فإنه حافة اللسان مع ما يليه من الأضراس العليا سواء كانت اليمنى أو اليسرى أو كلتيهما، فيجب أن ننتبه أخواني الكرام. إذن الحرف الموالي، سوف نرجع إن شاء الله لحرف الضاد عند كلامنا كما قلنا أخواني الكرام في المخارج الصفات، وخاصة في عند كلامنا حول صفات الحروف، صفات الحروف، وخاصة عند كلامنا حول صفة الاستطالة التي هي من خاصيات حرف الضاد. الحرف الموالي هو حرف اللام. ماذا قال فيه الناظم رحمه الله تعالى؟ قال واللام أدناها لمنتهاها، واللام أدناها لمنتهاها، أي أخبر الناظم رحمه الله تعالى أن مخرج اللام ما دون أول إحدى حافتي اللسان، حافتي اللسان ما دونها، ما دونها إخواني الكرام، أي أن اللام تخرج من أدنى حافتي اللسان، فإن للسان حافة أو حافتين كما قلنا، إلى منتهى الطرف، إلى منتهى الطرف، مع ما يحاذيها إخواني الكرام من لثة الأسنان العليا، من لثة الأسنان العليا، وهي إخواني الكرام الثمان الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين. واضح إخواني الكرام؟ هذه سوف يكون لثة اللسان لهذه الأسنان، سوف يلمس اللسان فيها عند النطق بحرف اللام، عند النطق بحرف اللام. وعلى إخواني الكرام، وحرف اللام إخواني الكرام من أوسع الحروف مخرجا، من أوسع الحروف مخرج، من أوسع الحروف مخرج. إذن إخواني الكرام تكلمنا الآن حول مخرج معين وهو حافة اللسان، وفيه مخرجان، المخرج الأول حافة اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا، من الأضراس العليا، وحافة اللسان مع ما يحاذيه أو عفوا طرفي اللسان، طرفي اللسان إخواني الكرام، حافة اللسان إلى منتهى الطرف، الحافة إلى منتهى الطرف، يعني بعد حافة اللسان مع الأضراس العليا بعدها مباشرة تأتي حافة اللسان مع إلى منتهى الطرف مع ما يحاذيه من اللثة إخواني الكرام، من اللثة العليا، طبعا لا نتكلم عن اللثة السفلى وإنما نتكلم عن اللثة العليا. طيب إذن هذا مخرج اللام، إذن هناك مخرجان من حافة اللسان، مخرج الضاد ومخرج اللام. إذن إلى هذه النقطة إخواني الكرام تكلمنا في اللسان حول مجموعة من المخارج، حول مجموعة من المخارج، أولها من أقصى اللسان وهو مخرج القاف والكاف، أقصى اللسان فوق من فوق مخرج القاف، وأقصى اللسان من أسفل مخرج الكاف، ثم وسط اللسان وهو مخرج الجيم والشين والياء، ثم تكلمنا حول حافة اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا من أيسر أو أيمن أو من كليهما، أو حافة اللسان، حافة اللسان مع أو أدنى الحافة إلى منتهى الطرف مع ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا إخواني الكرام، من لثة الأسنان العليا. إذا تكلمنا أقصى اللسان، وسط اللسان، حافة اللسان. الآن إخواني الكرام سوف ننتقل إلى مخرج جديد وهو طرف اللسان، وهو طرف اللسان. ماذا قال فيه الناظم رحمه الله تعالى بعد أن قال واللام أدناها لمنتهاها، أي لمنتهى اللسان، لمنتهى يعني إلى طرفه، إلى منتهى، منتهى الطرف. الآن قال والنون من طرفه تحت، اجعلوا والراء يدانيه لظهر أدخل. يعني نحن في كلامنا حول اللام بينا أنه يبتدئ من طرف اللسان، من طرف اللسان، عفوا من حافة اللسان إلى طرفه، ثم سوف نبتدئ الآن في طرف اللسان، فاللام تشترك بين حافة اللسان وطرفه، والنون هي من طرف اللسان تحته، من طرف اللسان تحته. يعني أولا بالنسبة لطرف اللسان فيه خمسة مخارج إخواني الكرام، خمسة مخارج لأحد عشر حرفا، خمسة مخارج لأحد عشر حرفا، وسوف نبين ذلك إخواني الكرام. أما المخرج الأول فهو لحرف النون كما قال والنون من طرفه تحت النون من طرفه تحت تحت جعله، أي أن مخرج النون من طرف اللسان، وأمر الناظم أن يجعل تحت اللام، تحت اللام قليلا وليس كثيرا، يعني تحته يعني بعده، يعني سوف يكون بعد اللام، تحته يعني وهو أخرج من مخرج اللام يعني أقرب. طيب، أي أنه يخرج عفوا من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لسة الثنيتين العليين، الثنيتين، وبينا أخواني الكرام في حصص فارطة ما هو المقصود بالثنيتين، وقد قدمنا بتلك المقدمة عمدا لأننا نحتاجها، والثنيتان العليتان هما أول أسنان يظهران، السنين بارزان هما أولئك الثنيتين. طيب، إذا ماذا قلنا أخواني الكرام في مخرج النون؟ قلنا أنه يخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة، قل من لثة الثنيتين العليين. طيب أخواني الكرام، طيب، فعندما يقرع طرف اللسان، يقرع طرف اللسان اللثة، ينقفل المخرج انقفالا تاما هكذا، أن ينقفل أن، فيتحول أخواني الكرام عند انقفال المخرج انقفالا تاما، فيتحول الصوت عن طريق التجويف الأنفي، وهنا يظهر أن للنون مخرجان أو جزءان لخروج الصوت، هناك طرف اللسان وهناك تجويف التجويف الأنفي، وهو ما يسمى بالخيشوم، وهو ما يسمى بالخيشوم. إذن فمخرج النون إخواني الكرام يتكون من جزئين، هما طرف اللسان، طرف اللسان والخيشوم، طرف اللسان والخيشوم. ولم يبين الناظم مسألة الخيشوم هنا، ولكن هي معلومة، فإن النون من صفاتها أن للخيشوم لها عملا فيها، فإنها تتكون من شيئين، من جزئين عفوا، جزء فموي وجزء خيشومي، فعند غلق الجزء الخيشومي نلاحظ أنها تتأثر، نقول أن الآن سوف أغلقها الجزء الخيشومي، أن لا لا لا يبقى هناك صوت واضح للنون، لا بد من وجود الجزء الخيشومي لكي يكون واضحا، وهذا ليس وهذا موجود في فقط في حرف النون وحرف الميم، ما عدا ذلك ليس هناك حرف للخيشومي فيه عمل إلا الحرفان حرف النون وحرف الميم، وسوف نأتي إلى حرف الميم. إذن قال والنون من طرفه تحت جعله، الآن ما زلنا في الطرف أخواني الكرام، والراء يدانيه لظهر أدخل، والراء ما بال الراء، أخبر أن مخرج الراء يقارب مخرج النون، صح ولا؟ قال والراء يدانيه لظهر أدخل، قال وأفاد أن مخرج الراء أدخل في ظهر اللسان، أدخل في ظهر اللسان، يعني بين أن مخرج الراء يخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين، أيضا أدخل قليلا إلى ظهر اللسان من مخرج النون، أدخل قليلا إلى ظهر اللسان من مخرج النون، أن أر أر أر، واضح أخواني الكرام؟ لابد من التطبيق لكي يتبين الأمر، لابد من التطبيق لكي يتبين الأمر إخواني الكرام. إذن ماذا قال؟ الراء أين مخرجها؟ تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين، أدخل قليلا إلى الداخل قليلا إلى ظهر اللسان من مخرج. طيب، ولكن هنا إخواني الكرام يجب أن نبين أن حالة اللسان وحالة الجهاز النطقي عند النطق بالراء له حالتان، الحالة الأولى عند التفخيم وعند الترقيق، وسوف نبين مسألة التفخيم والترقيق، وأن بعض الحروف العربية تفخم وبعضها يرقق، والبعض منها له حالات يفخم فيها وله حالات يرقق فيها، وهي حرف الراء واللام، وتكلمنا حول حرف اللام ونسيت أن أوضح ذلك. ولكن في حرف الراء بالنسبة للراء فإن فيها التفخيم والترقيق، فإن فيها التفخيم والترقيق. أما التفخيم سوف نبين ذلك، يكون إذا كان الراء مفتوحا أو مضموما، أما إن كان مكسورا فإن فيه الترقيق. الحالة الأخرى إن كان ساكنا فإن فيه أحيانا مفخم وأحيانا مرقق، يفخم عندما يكون مسبوقا بفتحة أو ضمة، ويرقق عندما يكون مسبوقا بكسرة، يعني مسبوقا الحرف الذي يسبقه أو الذي يسبق الذي يسبقه. طيب، إذن للراء حالتان، وفي هاته الحالتين هناك تأثير للسان، تأثير في اللسان عفوا، فإن المخرج لا يتغير، ولكن وضع مؤخر اللسان يختلف، فيرتفع أقصى اللسان، يرتفع أقصى اللسان، وتكلمنا حول أقصى اللسان الذي هو مخرج القاف والكاف، فإنه يرتفع عند النطق بالراء المفخمة، ولا يكون كذلك في المرققة إخواني الكرام، ويرتفع عند النطق بحرف الراء المفخمة مع تقعر في اللسان، مع تقعر في اللسان، ولا يكون ذلك في الراء المرققة. واضح إخواني الكرام؟ واضح؟ إذن تكلمنا إخواني الكرام على حرف اللام والنون والراء، وهذه الحروف إخواني الكرام عفوا تسمى بالأحرف الذلقية، لخروجها من ذلق اللسان وهو طرفه، من ذلق اللسان وهو طرفه. طيب، تكلمنا إذن حول مخرج الراء، وكنا قد تكلمنا حول مخرج النون، وكنا قد تكلمنا حول مخرج اللام. المخرج الموالي إخواني الكرام هو من طرف اللسان أيضا، وهو مخرج الطاء والدال والتاء، الطاء والدال والتاء. وهذا المخرج إخواني الكرام كما بين الناظم، والطاء والدال وتاء منه، يعني من طرف اللسان، منه ومن عليا الثنايا. طيب، يعني عليا الثنايا، ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى؟ قال أن مخرج الطاء والدال والتاء هو طرف اللسان وأصول الثنيتين العليتين، وأصول الثنيتين العليتين، وأصول هو قال منه ومن عليا الثنايا، ولكن المقصود هو الأصول، أصول الثنايا وليس الثنايا في حد ذاتها. إذن ماذا هنا؟ قال أن الطاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان من جهة ظهره طبعا مع ما يحاذيه من أصول الثنيتين العليين، وتسمى هذه الحروف الثلاث الطاء والدال والتاء بالنطعية، بالنطعية مع فتح الطاء، لخروجها من نطع غار الحنك الأعلى وهو سقفه. طيب أخواني الكرام، والاختلاف أخواني الكرام بين الطاء والدال والتاء أن اللسان أو مؤخر اللسان يرتفع في الطاء، مؤخر اللسان طاء طاء يرتفع لأنها مستعلية مفخمة مع تقعر في اللسان، ومنحدرة في الدال والتاء لأنهما مستفيلان أي مرققان. إذن بدأنا نتكلم إخواني الكرام شيئا فشيئا حول مسألة الصفات وتأثيرها، أي تأثير أو أن الحروف عند خروجها هناك صفة لخروجها، فلما نقول هناك استعلاء فلذلك تفخم، وهناك استفال يخرج مستفلا اللسان فيخرج الدال والتاء، إذن هذا الذي نفرق به، ولولا تلك الصفات لكانت الحروف مستوية، الطاء والدال والتاء لكانت مستوية ولما فرقنا بينها أخواني الكرام. طيب، الآن أخواني الكرام سوف نقف هنا، تكلمنا حول مجموعة من الحروف اليوم إن شاء الله، أرجو أن تكون هناك إفادة، لا أريد أن أواصل أكثر، أرجع الكلام حول الصاد والسين والزاي إلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى، والتي قال والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. وهنا سوف نتكلم حول الصاد والسين والزاي، نرجعه إلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.